ننسى أننا نحن سنتكلم عن معرفتنا بالله، بينما نحن لم نصل إلى المستوى الذي نعرف فيه أنفسنا. كيف نعرف الله وهناك أشياء في الكون المادي حتى لم نعرفها، وهناك أشياء عديدة في السمائيات لا نعرفها، وهناك أمور خاصة بالملائكة وبالروح أيضا لا نعرفها. لعله تطاول منا أن نعرف الله، فلنحاول أن نقترب إلى معرفة الله كخط أقداس، نقترب إليه قليلا قليلا على حسب ما تحتمل جهالتنا وعلى حسب ما تحتمل طبيعتنا البشرية المحدودة وطاقتها في المعرفة. إذا معرفة الله ليست بالشيء الهين، معرفة الله ليست بالشيء الهين، معرفة الله نبدأها على الأرض ونكملها في السماء، وربما في السماء أيضا لا نكملها. عشان كده المسيح بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن نعرفوك، يعني كل يوم يمر علينا في الأبدية نعرف شيئا أكثر. ونقف لحد كده عقلنا مقبل على الأرض، بنعرف بعض المعرفة زي ما بولس الرسول بيقول. بولس الرسول بيقول الآن أنا أعرف بعض المعرفة، وبيقول ننظر كما في مرآة، لكن هناك سنعرفه وجها لوجه. نعرفه على طول؟ لا، قليلا قليلا. لا يستطيع الإنسان المحدود أن يعرف الله غير المحدود، ياخد شوية معرفة على قده على قده على قده، وربنا يقول له شوية معرفة يقول له مش قادر يا رب مش قادر، عقله وقف، كفانا كفانا، يقول له طبعا عليك كفاية عليك كده، على بال ما تخدمهم وتستوعبهم يكشف له شيء ثاني من المعرفة يسعد به جدا ويقول له مش قادر أعرف هذا. جاية الناس تغير تشرح له النظرية الثالثة، وقبل ما تدله النظرية الثانية أو الثالثة يقول لك لا سيبني شوية على بال ما هضمها، اديني شوية تمارين عليه لغاية لما أتقنها أبقى أخد نمرة 2. برضه كده في الأبدية معرفتنا بالله تنمو يوما في يوم. المهم ان احنا نعرف ربنا، وبعدين بعد ما نعرفه نبقى ننمو في المعرفه، بس الخطوه الاولى ان احنا لازم نعرف. لازم. للاسف الشديد العالم لم يعرف الله، العالم لم يعرف الله، ولذلك الكتاب يقول ايه؟ العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرف. وبيقول النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، يعني لم تعرفه. وزي ما قال يوحنا المعمدان في وسطكم قائم لستم تعرفونه، وزي ما قال المسيح ايها الاب البار ان العالم لم يعرفك، العالم ما عرفتش. ولذلك الناس جهلوا الله ما عرفوهوش، مش بس العالم الوثني اللي جهل الله، ده حتى اول البشريه ابونا ادم لم يعرف الله حق المعرفه. لو كان آدم ده يعرف ربنا كويس ما كانش يستخبى ورا الشجر ويفتكر انه ربنا مش هيشوفه. طب ما انت ورا الشجر مكشوف تماما كما لو كنت تحت الشمس امام الكل، ايه يعني الشجر هيخليك من ربنا. ده أبونا آدم يعني إن إحنا من التهلسة الغبرة ليه يعني في الحكاية دي ما كانش تماما. لو اتقابلنا في السماء هضرب له مطني وقال له أخطيت إن أنا قلت عليك الكلام ده، لكن في الحقيقة هو في الموضوع ده ما يبقاش مظبوط. هيستخبى من نار الشجر عشان ربنا ما يشوفوش. ما يشوفوش إزاي؟ ده يشوفوا أوي وهو ورا الشجر برضه. العالم لم يعرف ربنا، ولما جه المسيح برضه كان العالم ما يعرفش ربنا. هو اليهود عرفوا المسيح ما عرفوش، ولذلك المسيح سأل قال ماذا يقول الناس عني أنا؟ إني أنا؟ قالوا له واحد يقول إيليا، واحد يقول أرميا، واحد يقول أحد الأنبياء. هيرودس كان فاكره انه يوحنا المعمدان امن من الاموات. اليهود كانوا بيقولوا اليس هذا هو ابن النجار اللي امه عندنا واخواته عندنا؟ وفي بعض الاوقات قالوا له اليس حسنا؟ قلنا انك سامري وبك شيطان. رؤساء الكهنه قالوا هذا الضال وهذا المجن. ما عرفوا. فقلت الناس كانوا واقفين. طب ايه رأيكم في لبس الرسول واحد من 12 المسيح يقول له انا معكم زمانا هذا مدته وانت لا تعرفني يا فلبس؟ المعرفة دي مش سهلة. لا مستوى الناس لما يعرفوا ربنا في حاجة كبيرة خالص. العجيب انه بعد القيامة المنجية عمواس شافوه ما عرفوهوش. مريم المجدلية شافته وافتكرته البستاني. التلاميذ نفسهم شافوه وقالوا ظنوه روحا او خيالا ما عرفوه. حكاية معرفة ربنا بدرجة كبيرة ولو انها اول الطريق. عشان تعبد ربنا لازم تعرفه. تقول لا اعرفه في الاول وبعدين اعبده. سواء تعرفه وبعدين تعبده او تعبده وبعدين تعرفه كلهم يوصلوا لبعض. لكن الشخص اللي ما يعرفش ربنا بتبقى حكايه خالص. لا واحد منكم يقول طب واحنا انت بتكلمنا عن الموضوع ده ليه؟ واحنا ملحدين؟ هو احنا يعني ما نعرفش ربنا؟ نعرفه كويس. اقول لكم لا، دي معرفه ربنا موضوع عميق طويل هنتكلم عليه دلوقتي. هو كل واحد يقول عرفته يبقى يعرفه. كثيرون يعرفون الله معرفة عقلية، مجرد معرفة عقلية، لكن مش معرفة حقيقية، مش معرفة خبرة، معرفة عقل ما وصلش إلى مستوى القلب، مجرد عقل كده. فما الشياطين يعرفوا إن ده ربنا؟ الشياطين ما يعرفوش. والكتاب بيقول عن الشياطين انهم يؤمنون ويخشعرون. يعني الايمان العقلي عارف ان ده ربنا، لكن ما يعرفوش معرفة القلب، معرفة الحب، معرفة العاطفة، معرفة الروح، الروح الذي يفحص كل شيء حتى اعماق الله. دي درجة دي لسه محدش مطلعها. في ناس يعرفوا ربنا بتاع الكتب اللي موجود في الكتب، او يعرفوا ربنا بتاع الكنائس اللي موجود في الكنائس، او يعرفوا ربنا بتاع كليات اللاهوت اللي بيدرسوه في كليات اللاهوت. لكن معرفة ربنا المعرفة الحقيقية لسه موجودوش ليه. ايه المعرفة الحقيقية؟ في رأيي ان المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي قال عنها داود النبي ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يعني واحد ذاق ربنا واستطعمه ولقاه حلو، فهو ده دي المعرفة. واحد يمر قصاد دكان فكهاني يقول لك انا اعرف ان دي الفتحة الفلانية ودي الفتحة الفلانية من غير ما نذوق واستطعمه. معرفة، معرفة كفر، معرفة ايه؟ كفر. لكن المعرفة الحقيقية معرفة الجنس ونقول إيه مع أبو بكر. أيوب الصديق دخل في النوعين من المعرفة، معرفة العقل ومعرفة الاختبار. جات إزاي؟ لما قال ربنا في سفر أيوب إصحاح 42، قال له بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فرأت عيناي. بسمع الأذن سمعت عنك، دي المعرفة العقلية الأولانية، أما الآن رأت عيناي، دي المعرفة الحقيقية، معرفة العشرة والاختبار. واحد عاش مع ربنا، معرفة يوحنا الحبيب الذي قال الذي رأيناه وسمعناه ولمسته أيدينا. يبقى انت في اي نوع من انواع المعرفه دي؟ مثل يا ناس معرفتهم ربنا معرفه الاجماع العام. حد يقول لك ربنا مين ما يعرفش ربنا؟ مين ايه ما يعرفش ربنا؟ ازاي تقول ما يعرفوش؟ زي مره كنت بتكلم عن الموضوع ده، قلت افرض ان في موظف في وزاره جوابات بتتكتب للوزير، يروح كاتبها والمدير العام بتاعه يختمها وتروح للوزير، لكن هم يعرفش الوزير وهو بيكتب. وتيجي جوابات من عنده واوامر ويتلقى الاوامر وينفذها وبرضه هو ما يعرفوش، جاي يعرف اسمه او يعرف صورته لكن ما يعرفوش شخصيا. ما يعرفوش ايه شخصيا؟ أنا زي واحد يمسك ورقة مالية كده ماضي عليها محافظ البنك المركزي، يقول لك أنا فلان هو المحافظ البنك، طب أنت تعرفه؟ ما أعرفوش، لكن أهو اسمه أعرفه. ففي ناس يعرفوا ربنا باسمه برضه ولحد كده وتكتبه، لكن ربنا الصحيح تقول له من هو الله؟ يقف قصادك كده ثم بكم لا يتحدثون، تقول له من هو الله؟ تعرف تقول له ربنا بيقولوا عليه أبرع جمالا من بني البشر، يعني إيه العبارة دي؟ يقول لك العبارة دي، تقول له آه، يقول لك العبارة دي، نعم، روح كده، يعني إيه أبرع جمالا من بني البشر؟ إيه نوع الجمال اللي في ربنا؟ إيه الحلاوة اللي في ربنا؟ تقول كم هو حلاوة وكلهم مشتهيات، يعني إيه؟ يعني آية في المسيح. لكن ايه معناها؟ حد فيك يعرف معناها؟ ما تقوليش معناها اللي في القاموس ولا اللي في كتب التفسير، وكتب التفسير نقول، لكن انت دقت ربنا ولقيته حلاوه وكله مستهيات، جلست تبقى معرفتوش. عشان كده بقول كتير من الناس يعرفوا ربنا اللي في الكتب، يعرفوا ربنا ايه؟ اللي في الكتب. لكن ربنا اللي في الحياة جلس. كثير من الناس ما يزالون يعيشون في اللاهوت النظري واللاهوت العقيدي. حد كده بيقول اللاهوت النظري واللاهوت العقيدي، لكن دخل في اللاهوت العملي ازاي يتعامل مع الله، له خبرات في الحياة مع الله، جرب ربنا. في واحد يقول لك ربنا ده حنين، يقول لي تمام، تعرفت منين؟ يقول لك في مزمور 103. خلينا هنا، سيبك من مزمور 103، انت في حياتك ذقت ربنا انه حنين، عرفت انه حنين، هو ده كلامك. لكن مش تسمعني ايات، ما انا اسمع لك امارات، لكن المهم انت ايه اللي شفته في ربنا. احنا عايزين علشان كده نجرب معرفة الله، كيف نصل الى معرفة ربنا، ده موضوع ان شاء الله نبقى ناخده النهارده في يوم ثاني، او المهم هنوصل. وبعدين واحد يقول لك من صفات الله انه غير المدرك. غير الايه؟ المدرك. يعني من الصعب واحد يدركه. طب هتعرفه ازاي؟ وغير المطلوب. تعرفش في الحصر، انما هتعرفه ازاي؟ ده مش بس ربنا غير المدرك وغير المطلوب، فطرق ربنا. ما أعمق طرق الله؟ عميقة عن الفحص والاستقرار. ده طرقه. أمال هو نفسه يبقى إيه؟ ممكن إن إحنا نحاول نعرف ربنا. جايز العقل يخش يقول لك الله هو العقل الكلي الذي يدير الكون. تقول له وما معنى العقل الكلي؟ الله هو الحكمة الفائقة الوجه. يعني ايه؟ الله هو القدرة الكلية. الله هو العظمة التي لا نستطيع ان نصفها. الله هو الجمال الذي لا يستطيع. عارف انا قلت في اللاهوت النصر، انا عايز تجرب ربنا تشوف ايه حلاوه ربنا في حياتك، تشوف ايه حلاوه ربنا في حياتك. المعرفه الحقيقيه لربنا هي المعرفه في الحياه، جوه الحياه، هي معرفه العشره والخبره. ولذلك انا انبسط جدا من العباره التي نقولها في القداس الغريغوري: اعطيتني علم معرفتي. اعطيتني ايه؟ علم معرفتي. وبولس الرسول في فيلبي 3 من ايه 7 لايه 10 يقول انما خسرت كل الاشياء وانا احسبها نتاج. ليه؟ لأجل فضل معرفة المسيح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه ومتشبهه. طب ده ما ده الراجل خسر كل الأشياء عشان إيه؟ عشان نعرفه. مجرد المعرفة كده؟ لأعرفه وأوجد فيه. صدقوني عبارة أوجد فيه دي أنا مستعد أقعد 10 ساعات وصفحة كده من غير ما أتكلم وأقول يا رب تحكمني أوجد فيه دي سبحة إزاي؟ هتفهمني كده أفهمك. يعني إيه أوجد فيه؟ تقول لي في تفسير ذهبي الفم للرسالة إلى فيلبي قال وقال؟ أنا عايز أفهم أوجد فيه دي سبحة إيه؟ وأعرفه اللي قالها بولس تبقى إيه؟ أنا أريد أن أقول لكم يا إخوتي إن الدين كله، الدين كله ليس شيئا بدون الله. الله هو أساس الدين. الدين ليس مجموعة عقائد نظرية، إنما الدين هو الله. والحياة الدينية هي الحياة في الله، والثبات في الله، ومعرفة الله، ومعاشرة الله، والتحول إلى صورة الله، أو الصورة الإلهية التي خلقنا الله عليها فيه يوم خلق آدم وحواء. ده الدين. الدين ليس مجرد فضائل، وإلا تحول إلى ممارسات. والفضائل بدون الله ليست فضائل. الفضائل بدون الله ليست فضائل. طب ما الرجل البوذي عنده فضائل. والراجل الدرهمي عنده فضائل وممكن يتخشى وممكن الروح تسمو فوق الجسد وممكن يصل الى درجات روحية عالية، لكن المهم الله. والروحيات التي نشرحها لكم ليست شيئا بدون الله، عشان كده بندخلها في الإكليريكية تحت اسم اللاهوت الروحي. يعني اللاهوت الروحي وما قلناش الروحيات، لانها روحيات ليست منفصلة عن الله.